فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ويصلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم وأنزل إلى الأرض وعمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ويرسلنا للناس تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك الأقلوب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للعباد. وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من والدها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لا صلة ما أموالهم ولا تبدوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ولا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن شئتم أن لا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن شئت لكم من شيء منه فشفا كلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها وكسوهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا الرشد فزوجهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعرف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف فإذا لقتموه إليهم وأموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون مما قل منه الكثر نصيبا مفروضا وإذا أخذ ربك فذوي القضاء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ويحسن الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعاف تركوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم إذا كان مثل حظ الثنتين فإن كنا نساء فاقتتن فهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف وليأبوي لكل واحد منهم نصف ثلث ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليومه الثلث فإن كان له الخلد فليومه السدس من بعد وصية يوصي بها هؤلاء آباؤكم أبناؤكم أرزقنا أيهم وأقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكن نصف ما ترك أزواجكم هو لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك من بعد وصية يوصي بها هؤلاء ولن ربع مما تركتموه إلا أن يكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها هؤلاء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كان الأكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها هؤلاء غير مضار وصية من الله والله العلي الحليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم ومن يحسن الله ورسوله ويتعدى حلوله ويدخلوا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا تياتين فاعلا من نسائكم وتشهدوا عليه إلا أربعة منكم فإن شهدوا فاشكون في بيوت حتى يدفعوا من المرء أو يجعل الله لهم سبيلا واللذان ياتيان يامكم فآذوهما فإذا بار أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما توبة على الله الذين يعملون سوء العبادات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما توبة على الله الذين يعملون سوء العبادات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ولذلك التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن والذين يموتون وكفار لا تعتدى لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم وثلث نساكها ولا تضلوهن ابتلاؤوا لغما آتكمون إلا أجازنا بزاوية مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا فأتى أهل تكرأوا شيئا وإلى الله في خير كثيرا وإن ربطم السلال زوجهما كان زوجهما آتكم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثما مبينا وكيف تأخذ الله وقد أضل ربكم إلى بعض ما أخذ لكم إيه فأخذ الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائه إلا ما قدم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يرمز عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي أخذتم بهن فإن تكونوا بخلتم بهن فلا بناء عليكم وحلائل أبنائكم لن ينصاركم وأن تجمعوا بين نفسين إلا ما قتله إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما.